يا من يرى. عندي سؤال لك، كيف وضعك الآن وأنت جالس لحالك ما عندك أحد من الناس وجالس على جوالك تتفرج على مقاطع؟ هل تناظر ما يرضي الله أم لا؟ سؤال حبيبي الغالي، كيف حالك إذا صرت لحالك ما عندك أحد؟ كيف وضعك؟ اعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك. لابد أن نراقب الله جل وعلا في جوالاتنا وفي خلواتنا، لنعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء. اسمع قول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك، الله يشوفك أخي أختي. لابد أن نحقق مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. الإحسان أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويعلم سرك ونجواك. فاحذر أن تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين، فوالله إن الله جل وعلا قادر أن يقبض روحك. فحاول أن تكون خلواتك في طاعة الله جل وعلا وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأبشر والله بخير الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.